الزيادة فلا يعطي. إيش سوى؟ يعني إذا كان هذا الرجل الذي كان يترافع مع هذا الدائن إلى الحاكم ألغى الزيادة فلا يعطي الزيادة. وإذا لم يمكن أن يقول لا، لا ما قلنا، لكن احنا نقول الواقع صحيح، الواقع انه ما هو بحاصل له يلغي الزياده الا بالترافع. نعم قلنا ان ناخذ الزياده ولا نعطيها لصاحب الرواية وانما نضعها في بيت المسلمين. وش تقولون؟ نعم نقول اولا اذا تاب هذا الرجل قبل ان ياخذ الربا وجب عليه ان يمسك، لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. أما إذا كان بعد أن أخذها فإنه لا يردها إلى صاحبها، وإنما يلزمه أن يخرجها عن ملكه، يخرجها عن ملكه فيتصدق بها. ولو قيل إن كانت الزيادة هذه عن طيب نفس من البادك لا عن ضرورة فإنه يتصدق بها، وإن كان عن ضرورة كمسألة الذي ذكرناها في المضطر فإنه يجب عليه أن يدفعها، لأن هذا المضطر ما دفع اختيارا. نعم شيخ حسن الله إليكم، أقول الذي استدان ربا 10-13 وصال ديون، هل يقضى على الربا؟ إن كنت في بلد إذا ترافع الحاكم منع الربا فلا تقضي، اقضي أصل المال رأس المال والباقي لا تقضيه، وإن كنت في بلد لا ينفع فيه فانظر إلى مصلحة. أصحابي يا أجمعين، عرف يا محمد الربا لغة واستشهد له. الربا لغة الزيادة. نعم. إنه مثاله قوله تعالى فلما أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فإذا أنزلنا اهتزت وربت، أي زادت وعلت. طيب في الشرع الزيادة بين صفين معينين، الزيادة في تبادل الجنسين حرم الشرع الزيادة بينهما. طيب أو التأخير في القبض. طيب هل الربا من الصغائر او من الكبائر؟ الدليل اذا بيرى رضي الله عنه قال يصدم اي اتني بسبع موبقات ثم قال شرك بالله وذكر منهم ان واكل الربا وذكر سبع. هو الاولى يا عبد الرحمن، الاولى ان يستدل بالاقوى في الاقوى. طيب. وعندك دليل من القران. طيب من القران. اي نعم. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي اعدت للكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع الربا حراما واحل الله البيع حرام الربا لا يرون. والايه الثانيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي. بس هذه تدل على تحريم الربا. اي نعم. نحن نريد ان ياتينا دليل على انه من الكبائر. نعم. وجه الدلاله توعده بالنار، والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. طيب في آيات حديث نعم حديث جابر لا أنا أكل الربا. نعم. إذا قال قائل درس الجديد الآن ويقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه